وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كانوا يكذبون بحجج الله، الآيات هي الحجج والبراهين والعلامات، وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. إذن ما هي مصيبتهم؟ التكذيب والمعاندة، كفر تكذيب وعناد. إنه كان لآياتنا عنيدا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أكمل يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهم يعاندون الحق بعدما تبين. وكذلك أيضا يكابرون أن يقبلوا الحق الذي جاءت به رسل الله جل في علا مع قيام الحجة وبيان المحجة. ثم قال هنا وقوله كذابا أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل. قالوا وقد سمع أعرابي يستفتي الفراء على المروة، الحلق أحب إليك أو القصار؟ ما قال له أو التقصير، أليس كذلك؟ قال له أو القصار. فإذا هذا من لغة العرب يقول كذابا وهو يريد التكذيب، وهو يريد التكذيب.